بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الأول لعام 32 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، ينعقد هذا المجلس الثالث عشر في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لأبي الوليد ابن محمد بن رشد رحمه الله تعالى، لشيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بيان مراتب ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم، وهي مراتب: فأولها أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني، أو أخبرني، أو شافهني، فهذا لا يتطرق إليه احتمال. المرتبة يقول أبو الوليد ابن رشد في تسمية مراتب نقل الصحابة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفيا في ذلك ما ذكره أبو حامد الغزالي في كتاب المستصفى. وهنا ينبه إلى أن ما ذكر الغزالي أو ذكر أبو الوليد ابن رشد هو من تنبيه الأصوليين على درجة الدلالة، وأما بحث ما يكون من باب المرفوع وما له حكم المرفوع فهذا بحث مقول في علم الحديث، هذا مقول في علم الحديث. إنما المقصود الأصولي هنا هو التنبيه على مرتبة الدلالة، ولهذا لا بد لطالب العلم من أن يحرر المقامين. فليس معنى أن له حكم المرفوع أنه يكون بدرجة جميع صفات المرفوع، فهذا باب مقول في علم الحديث. أما هنا هو تحرير درجة الدلالة. الدرجة الأولى أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني، أو أخبرني. قال المصنف: فهذا لا يتطرق إليه احتمال، لأن هذا صريح في نقل السنة. نعم. المرتبة الثانية أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو حدث بكذا، فهذا ظاهره النقل إذا صدر عن الصحابي وليس نصا صريحا، إذ ممكن أن يكون حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رأي أكثرهم العمل بمثل هذا جائز للقرائن الدالة على ذلك، لا سيما إذا صدر ذلك عن من كثرت صحبته. نعم، وهذا هو المعتبر عند الأئمة، أن قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدرجة قوله سمعت، لأنه إذا قال قال فإما أنه سمعه أو حدثه صحابي آخر، وهذا الفرق غير مؤثر في درجة الدلالة. نعم. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى عن كذا، أو فرض كذا، وأوجب كذا، فهذه الدرجة الثالثة دون الأولى والثانية، لأن الأولى والثانية نقل محض، فإنه يقول قال رسول الله وسمعت رسول الله فهو ناقل، لكن إذا قال أمر رسول الله فهذه الدرجة دخلها طرف من الاحتمال، من جهة أن هذا قد يكون اجتهادا من الصحابي، قد يكون اجتهادا من الصحابي في حكاية الأمر وحكاية النهي، وإن كان الأصل أنه أمر على وجهه وأنه نهي على وجهه، ولكن فائدة هذا إذا ما ورد من الصحابي مثل هذا القول بقوله أمر رسول الله أو نهى رسول الله، وجاء في النصوص أو في الأصول ما يشكل على ذلك، فهنا يقوى هذا الطرف الذي أشير إليه. نعم. فهذا يتطرق إليه احتمالان: أحدهما في سماعه كما في قوله تعالى، والثاني في فهمه عن الخطاب الأمر أو الوجوب، إذ صيغة الأمر مختلف فيها، ولذلك رأى داود ومن تبعه من أهل الظاهر ألا حجة في قوله ما لم ينقل بلفظه ما لم ينقل لفظه صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أنه حجة، وهذا هو الصحيح، ولكن كونه حجة ليس بدرجة قوله قال رسول الله أو سمعت رسول الله، ولهذا إذا ورد عليه ما يشكل من النصوص الأخرى تقوى هذا الطرف في فهم الصحابي له. نعم. وقد احتج عليهم أن هذا نظر من حيث فهم الألفاظ، وإنما وقع الخلاف فيها بيننا من حيث أننا لسنا بفصحاء ولا بحجة على الكلام العربي، وأما الصحابي من حيث أنه عربي فكيف يتوهم عليه الغلط في صيغة الأمر. وهذا عند التحقيق ليس هو مأخذ من اعترض على هذا، فإنهم لا يقصدون أن الصحابي يخطئ من حيث اللغة، ولكنه قد يفهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أو النهي وليس كذلك، وقد يفهم النهي العام والنبي إنما أراد نهيا خاصا، وقد يفهم الأمر العام والنبي إنما أراد أمرا خاصا، فهذا وجه من التطرق. ولذلك لما جاء التعبير فيما سبق الإشارة إليه الآن قلنا يتطرق إليه طرف، التعبير بكلمة طرف مقصودة، بمعنى أن الأصل إذا قال الصحابي أمر أو نهى الأصل إمضاؤه والأصل العمل به، ما لم يقم ما يشكل عليه من أصل عام ونحو ذلك، فإذا قام ما يشكل عليه قد يتقوى هذا الطرف. نعم. مع أنه به تقوم الحجة عند الاختلاف فيها، وإنا نرى أن تصحيح الألفاظ في لسان ما عندما لم يكن من أهل ذلك اللسان إنما يحصل بأحد أمرين، إما باستقراء كلامهم أو النقل عنهم إذا استفاض ذلك فيهم، وعلى هذا لا يصح الاحتجاج بقول الواحد حتى يستفيض قوله. وأما هل يشترط في نقل اللغة التواتر أو تكفي فيه الآحاد فذلك مختلف فيه، ويشبه أن يكفي في كثير منها نقل الآحاد. كل هذا الكلام صحيح، هذا كلام متين في تحرير أبي الوليد له في جوابه عما قد يقع من شبهة أو حجة أهل الظاهر، ولكن الذي يشكل عليه أن مأخذ من أشكل على هذا المقام ليس من هذا الوجه، بل هو من جهة الفهم الذي ليس له صلة باللغة، وإلا فإن الصحابي حجة في اللغة كما هو معروف لأنه في وسط اللسان، وما اعترض على كلام الصحابة من جهة فصاحتهم. نعم. ويشبه أن يكفي في كثير منها نقل الآحاد، وإلا لم يكن سبيل إلى الوقوف على أكثر دلالات الألفاظ لو اشترط في نقل كل واحدة منها التواتر. المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا يتطرق إليه مع ما سبق من الاحتمالات. أراد بقوله ما سبق أنه سمعه أو أنه فهمه عن رسول الله، قال ويتطرق إليه آخر وأنه يكون عنا غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء أو الأئمة كالخلفاء الراشدين ونحو ذلك. نعم. قال فهذا يتطرق إليه مع ما سبق من احتمالات، احتمال آخر وهو أن الأمر بذلك عساه أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والأمراء، وفي معنى هذا قولهم من السنة كذا والسنة جارية بكذا. وهذه المرتبة قريبة من المرتبة الثالثة، وهل الفرق بينها وبين المرتبة الثالثة فرق لفظي كما قلنا في الفرق بين، أو تقول فرق غير مؤثر، هل الفرق بين الثالثة والرابعة فرق غير مؤثر في الدرجة كما قيل في الفرق بين المرتبة الأولى والثانية؟ الأولى والثانية بينهما فرق ولكنه غير مؤثر في الاحتجاج، في درجة الاحتجاج. الدرجة الثالثة والرابعة بينهما فرق مؤثر في درجة الاحتجاج، وإن كان لا يسقط الاحتجاج، ولكنه ليس بقوة قول الصحابي أمر رسول الله أو أمرنا رسول الله. نعم. المرتبة الخامسة، وهكذا يقال في المرتبة الرابعة أن الأصل إمضاؤها من جهة الاحتجاج. نعم. المرتبة الخامسة أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا فأضاف الفعل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يحتمل أن يكون بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر فأقره، ويحتمل أن يكون لم يبلغه. نعم. أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا، أو يقول الصحابي كان الناس يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه لم يصرح بأنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فإذا صرح الصحابي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي أن الأمر بلغه ولم يمنعهم أو ينهاهم، فهذا إقرار صريح من السنة. أما إذا أضافه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إنما يحكى به حال، ومثله إذا كان على سبيل النفي، وهذا داخل ربما يقال في المرتبة الخامسة، أو يمكن أن يوضع له مرتبة من حيث التقسيم حتى ينتظم التقسيم، فإن المرتبة الخامسة هي في باب الإثبات، هي في باب الإثبات في قول ابن عباس فيما روي عنه من رواية طاووس إن صحت إلى ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فهذا حكاية حال عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإسناد إلى ابن عباس استقام وانتظم الاستقراء من الصحابي، فإن الصحابي هنا مجتهد في استقراء الحكم، فإن كان الحكم من حيث الاستقراء صحيحا فهذا سنة لازمة، ولكن قد يتأخر فيخالفه صحابي آخر في استقرائه للحكم، ولا سيما إذا نقل بصفة الإفراد، إذا نقل بصفة الإفراد كما مر معنا في الفقه إن من الصحابة من قال إن النبي صلى الظهر بمنى، ومنهم من قال إن النبي صلى الظهر بمكة، فهذا حكاية حال أحد الصحابيين حفظ ما لم يحفظ الآخر. ومثله في مقام النفي إذا قال صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان النبي يفعل كذا، فإنه إنما يعبر عن ماذا؟ عن استقرائه، فإن لم يكن ما يشكل عليه فالأصل العمل به، إن لم يكن ما يشكل عليه فالأصل العمل به، ولكن إذا حكى صحابي آخر أن النبي فعل فيفسر هذا بأن هذا حفظ ما لم يحفظ الآخر. ومثله أيضا يقال لا تنفى مشروعية عمل بحكاية الصحابي لفعل، وبعبارة أكثر في المقصود بحكاية الصحابي لنفي الفعل، كقول عائشة مثلا ما رأيت النبي يصلي الضحى قط، فعائشة هنا حكت حالا على سبيل النفي، فلو أن صحابيا آخر حكى أن رسول الله يصلي الضحى قدم قوله، أليس كذلك؟ لأن فيه زيادة في العلم. ولو لم يرد أن صحابي حكى ذلك فينظر إلى أصل التشريع، وقد جاءت السنة بمشروعية صلاة الضحى، فلا يكون ما نفت عائشة مسقط لهذه المشروعية الصريحة، وندب النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وأمره لأبي أيوب. ولذلك ترون في مثل هذا المثال أن الصحابي قد يعارضه صحابي آخر فيكون هذا حفظ أو هذا شاهد أو هذا رأى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم على هذا الفعل على الدوام، ولذلك رآه بعض الصحابة ولم يره بعضهم، بل ربما أن الصحابي الواحد يقول في بداية الأمر إن النبي لم يفعل، ثم يعود الصحابي نفسه ويقول إن النبي فعل، فيكون لم يشاهده أولا ثم شاهده في الثاني، وهذا مطابق لما ذكر في رواية عائشة في صلاة الضحى، فإن مسلما في صحيح روى عنها ثلاثة أوجه، وهو مروي عند غير مسلم، لكن أخرج مسلم في صحيح ثلاثة أوجه عن عائشة في صلاة الضحى أو هدي النبي في صلاة الضحى، مرة قالت ما رأيت النبي يصلي الضحى قط وإني لو سبحها وإن كان رسول الله ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس يفرض عليهم، وقالت مرة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وقالت مرة كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة. فهذه روايات ليست من باب المطلق والمقيد كما قال بعض المتأخرين من العلماء، قالوا يحمل النفي أنها نفت المداومة، ويحمل الإثبات على أنه الإثبات المقيد بأنه يجيب مغيبة، لا، هي حكت حالا وشاهدت بعد ذلك غيرها، لأنك إن قلت بهذه الصفة إنه من باب المطلق والمقيد لازم منه نتيجة مشكلة، وهو أن النبي ما كان يصلي إيش إلا أن يجيء من مغيبة، هذا معنى رد المطلق إلى المقيد. والصحيح خلافه، وهو أن النبي صلى الضحى ولو لم يكن جاء من مغيبة أي من سفر. فهكذا يقال إذا حكى الصحابي النفي. ولذلك إذا حكى بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فينظر، فإن كان أصل التشريع جاء به كان تشريعه عليه الصلاة والسلام بالقول كافيا، ولو لم يحفظ أن النبي إيش فعله، كالصيام في تسع ذي الحجة، فإن بعض الصحابة نقلوا أن النبي ما فعله، فهذا حكاية حال لا يلزم منه المطابقة على التمام، ومن باب أولى لا يلزم منه أنه ليس بمشروع لو تحقق على الدوام، لا يلزم أنه ليس بمشروع، وهذا لا يرد عليه أنه رد لرواية الصحابة، بل هو قبول لرواية الصحابي، ولكنه قبول على قدرها، فإن الصحابي لا ينطق بالوحي وإنما يخبر بما يعلم، فهو قبول لرأيه أو لروايته إلى قدر علمه الممكن، لكن لا يلزم أنه أحاط بكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يقول ما رأيته، كما قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو إنما يخبر عما شاهده. فلو صحت روايات صحاح عن بعض الصحابة أن النبي قال البسملة أي جهر بها اعتبرت، وكما تعتبر رواية أنس تعتبر هذا، ويكون هذا من التنوع في العبادة، وهذا هو الجواب عن بعض الروايات التي صححها بعض أهل العلم كرواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذه رواية ليست مشكلة، لأنها إن صحت على طريقة من يصحح هذه الرواية قيل هذا تنوع في الحال. وإذا قلنا بالطريقة الثانية وهي الأقوى أنها رواية معلولة من جهة إسنادها لا من جهة إيش مخالفتها لحديث أنس، لأن هذا ليس من باب المخالفة، هذا يرد فيه التنوع، هذا يرد فيه التنوع، ولكنها معلولة من جهة إسنادها، ولذلك كان الراجح كما سبق معنا في الفقه أنه لا يشرع الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن من جهر بها فله سلف من الصحابة والأئمة. نعم. قال: فقد ظهر من هذا ما هو إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ليس بإخبار. نعم، وهذا التمييز تمييز دقيق وشريف ذكره بعض أئمة الأصول كأبي حامد وتبعه أبو الوليد، وهو تمييز ليس في رد رواية الصحابة، هذا لم يقل به عالم أو فقيه كما هو بدهي، فإن الإجماع منعقد على قبول أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حكوا عن رسول الله وعن سنته، وهم ثقات عدول جميعهم في هذا، ولكنه فرق بين ما يكون على درجة النص من الوحي والصحابي إنما نقله نقلا محضا، وبين ما يكون فيه أثر من اجتهاد الصحابي من جهة استقرائه، من جهة استقرائه، فهذا قد يختلف، يعني قد يحكي الصحابي كما في حديث جابر لما قال إن النبي صلى الظهر بمنى، وقال ابن عمر إن النبي صلى الظهر بمكة، وكلاهما في الصحيح، فهذا اجتهاد، هذا اجتهاد في حكاية الحال، وليس فيه نقص لقبول رواية الصحابة التي يجمع العلماء على قبولها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.